عفى الله عنك وأحسن إليك. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وللشركة 5 شرائط. فصل الشركة عندك فصل هكذا فصل فصل في الشركة نعم وجعلها بين معقوفين عفى الله عنك نعم فصل الشركة طيب فصل في الشركة. وللشركة 5 شرائط: أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفق الناض يعني النقد، نقد يعني تكون نقود ما تكون من عروض التجارة نعم أحسن الله لك، وأن يتفق في الجنس والنوع. أيوه هذا الشرط الثاني، يكون الجنس واحد ما يكون يختلف، هذا جنس وهذا جنس، هذا ذهب وهذا فضة نعم. وأن يخلط المالين نعم، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف نعم. سبق أن الشركة معناها الاختلاط، قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، دل على الكتاب والسنة. قال في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يأخذ أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجتم بينهما. والشركة 5 أنواع كما سبق: شركة العنان، وهي أن يشترك يدفع كل منهم مال ويتشارك في المال والتصرف. وشركة أبدان، وهي أن يشترك فيما يكسبان ببدلهما، كما اشترك بعض الصحابة فيما يكسبان يوم بدر من الغنائم، أو يشترك مثلا يشتركون فيما هذا يشتغل في يكسب مثلا يحتش حشيش وهذا يحطب حطب وهذا في أبدانهما، ثم يقتسمان ما كسبه. شركة مضاربة هذه سيذكرها المؤلف فيما بعد، وهي أن يكون أحدهما منه المال والثاني منه العمل. وشركة وجوه، وهي أن الشركة فيما يتحملان في الذمم، في ذممهما، ما عندهم مال ولا يكسب البدن بل يتحملان في ذمتهما، ثم بعد ذلك إذا حصل يقتسمه. وشركة مفاوضة هذه عامة في كل شيء، يشتركان في المال يفوض كل واحد منهم صاحبه فيما يكسب من مال أو بدن أو غيره. والشافعية ما ذكر إلا نوعين، ذكر الشافعي قال نوعان: شركة أبدان وشركة عنان، وقال شركة الأبدان باطلة، ما بقي إلا شركة العنان. على هذا الشروط هذه شركة العنان الذي ذكرها، وشركة المفاوضة سيذكرها فيما بعد. وعلى هذا ما تكلم شركة الأبدان ألغاها، شركة المفاوضة وشركة الرجوع كل هذه ما تكلم فيها. هذه الشروط الخمسة معاني شركة العنان. أعد الشروط. أن قال: وللشركة 5 شرائط: أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفق في الجنس والنوع، وأن يخلط المالين. وسبق أن الشروط يعني القول باشتراطها ليس عليه دليل، اشتركا في المال كل واحد منهم يدفع مال نعم، والتفويض هذا لابد منه، كل واحد يفوض الآخر في العمل، كل واحد منهم منه العمل ومنه المال نعم. أحسن الله لي. وأن يخلط المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، هذا معلوم، خلط المال هذا لابد منه، وكذلك الإذن معلوم نعم. وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، على قدر ما يتفقان نعم. أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: ولكل منهما فسخها متى شاء. يعني أن عقد جائز على هذا، كل من أراد فسخها، وتنفسخ أيضا بموت أحدهما نعم. أحسن الله لك. يضر بالآخر أحسن، عقد جائز ينظر على حسب كل واحد منهم يأخذ ما يعني رأس المال والربح، قد يضطر إلى هذا نعم. ومتى مات أحدهما بطلت نعم. قال عفى الله عنك: فصل في الوكالة. وكل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل. الوكالة التفويض، التفويض والصلاح أن تفويض الإنسان غيره فيما يجوز له التصرف فيه، كما أن الشركة عند الفقهاء اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في اللغة الاختلاط، والصلاح أن اجتماع في استحقاق أو تصرف. والوكالة التفويض، وهي أن يفوض الإنسان غيره فيما يجوز له التصرف فيه. تفوض إنسان شخص في مالك سيارتك يبيعها، تفوضه، أو تفوضه مثلا في النظر في أولادك، تفوضه في أن يزوج ابنتك مثلا، كل شيء لك التصرف فيه لك توكل نعم. أحسن الله لك. وكل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل نعم، يوكل غيره أو يتوكل على غيره نعم، يتوكل على غيره، يوكل غيره أو يتوكل على غيره نعم، يتوكل لا يعني يكون وكيلا، ليس التوكل الاعتماد، يكون وكيلا يعني يتوكل يعني يكون وكيلا نعم يعني نائبا يعني نعم. أحسن الله لك. قال: والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما. نعم كذلك، إذا أراد الوكيل يفسخ قال أنت وكلتني لك أنا أستعفيك أعفني، أو الموكل يقول أنا وكلتك أمس لك اليوم فسخت الوكالة، وكذلك تنفسخ بموت أحدهما. نعم أحسن الله لك. قال: وتنفسخ بموت أحدهما. نعم سبق. نعم. والوكيل أمين فيها لا يضمن إلا بالتفريط. نعم، لا إذا فرط وأهمل ضمن، وإلا فإذا تلف قضاء وقدر وهو ما فرط فلا يضمن، تكون فاتت على صاحب المال. نعم يكون ضاع على صاحب المال، يكون نعم على الموكل، إلا إذا فرط الوكيل يضمن. نعم أهمل، ترك الباب مفتوح، وترك باب الخزانة مفتوح، وترك باب الحظيرة للغنم مفتوح حتى جاء السراق وأخذوه، هنا فرط يضمن. نعم أحسن الله إليك. قال: ولا يجوز أن يبيع ولا يشتري إلا بثلاثة الشروط. نعم. بثمن المثل نقدا وبنقد البلد أيضا، ولا يجوز أن يبيع لنفسه ولا يقر له على موكله. ولا إيش؟ ولا يبيع لنفسه؟ ولا يجوز أن يبيع لنفسه ولا يقر له على موكله. نعم يعني أن الوكيل ليس لابد أن يبيع بثمن، إذا وكل يبيع السيارة يبيع بثمن المثل، فإن باعها بنصف القيمة أو ثلاثة أرباع القيمة يضمن، ليس له ذلك، ما يبيع له بثمن المثل إلا إذا أذن له. كذلك لا يبيع على نفسه، إذا قال بيع السيارة قال والله أنا محتاج السيارة لعلي أبيعها على نفسي، ما يصلح، يبيع لابد أن يبيع على غيره. وكذلك الإقرار لا يقر إلا بإذن وكيله، وكله في يطالب له فقال القاضي هل تقر عن وكيلك إن لك الدين على شخص؟ قال نعم أقر، وهو ما فوضه، هذا ليس له أن يقر. نعم أحسن الله عليك. قال: واتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة بدليل الجواز في حق الأب والجد والله أعلم. هذه الزيادة ذي الشرح، هذا إشكال عليه، ما في المتن ذي عندي موضوع عنها من المتن. لا بس إشكال عليه الشارح. قال بعدها فلانك: واعلم أن الشراء فيما ذكرناه حكمه حكم البيع، وأما منعه الإقرار فلأن إقرار تبع الإقرار، هذه تبع الإقرار، ما يتبع الوكالة وليس الإقرار، ها يبيع على نفسه. واتحاد الموجب وإيش؟ قال عفرانك: واتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة بدليل الجواز في حق الأب والجد. يعني مرتبطة بالكلام السابق تبع الشرح، لازم أقرأ الشرح ما لسه مثل بعدها. أحسن الله. قال: فصل في الإقرار والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي. فحق الله تعالى يجوز الرجوع عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه. نعم، هذا فصل الإقرار. الإقرار الثبوت، ومنه قر الماء إذا ثبت، وهو الاعتراف، اعتراف الإنسان على نفسه بما عليه من الحق، اعتراف الإنسان على نفسه. هو نوعان: إقرار في حق الله وإقرار في حق الآدمي. فالإقرار في حق الله كان يقر على نفسه بأن بالزنا فيقام عليه الحد، أو يقر على نفسه بالقذف، أو يقر على نفسه بأنه شرب الخمر، هذا يقام عليه الحد. لكن له أن يرجع، إذا رجع قال قد أنت ثابت على إقرارك، قال لا أنا واهم ما شربت الخمر، هذا له أن يرجع، لأن الحدود تدرى بالشبهات، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. وأما حق الآدمي إذا قر قال أقررت أن لزيد علي 10,000 دين، وبعد ذلك قال لا أنا أنت أنا واهم ما ليس له عندي شيء، أنا أوفيته، ما يقبل، لأن حقوق الآدمي مبنية على المشاحة. إذا أقر بحق لله ثم أراد أن يرجع له أن يرجع، إذا أقر بقذف بالزنا أو بشرب الخمر ثم رجع يدرع عن الحد، لأن حدود الله مبنية على المسامحة. أما إذا قرر لآدمي ثم أراد أن يرجع فلا، فليس له ذلك، لأن حقوق الآدمي مبنية على المشاحة. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاث شرائط: البلوغ. نعم. والعقل والاختيار. صحيح، لا بد يكون بالغ المغض وعاقل مختار، إن كان صبيا أو مجنونا أو مكرها فلا يصح إقراره، أكره تحت وضع السلاح أمامه قال تقر وإلا فأقر، فلا يعتبر لأنه مكره هذا. وكذلك الصبي، وكذلك ضعيف العقل لا يقبل إقرارهم، نعم، ويشترط الرشد في المال إذا كان يتعلق به أيضا بالمال. نعم، وإن كان بمال اعتبر فيه الرشد، وهو الشرط الرابع، وهو حسن التصرف، يعني يحسن التصرف. نعم، أحسن الله عليك. وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. نعم، إذا أقر بمجهول، قال زيد لعمر، قال زيد عمر له عندي شيء، يرجع يقول ما هو الشيء، فسر هذا الشيء، إذا قال هذا الشيء مثلا الأرض، أو قال 10,000، يرجع إليه في تفسيره. نعم، أحسن الله عليك. قال عفو الله عنك، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. مش بعده كذلك تتمة الكلام، ويصح الاستثناء، قال عفو الله عنك، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به. تكملة، قال وهو في حال الصحة والمرض سواء. نعم، الإقرار الاستثناء يصح سواء كان صحيحا أو مريضا، إذا كان موصولا بالإقرار، أما إذا كان منفصلا فلا. قال مثلا زيد لعمر، عمر له علي 10,000، إلا 3. هنا الاستثناء موصول، ثبت ما 7، له 10 إلا 3، هذا يصح إذا كان إيش؟ إذا كان موصول سواء كان مريضا أو صحيحا في وقت المرض في الصحة، قال له 10 إلا 3. أما إذا كان الاستثناء غير موصول، قال له علي 10، وبعدين صار تقهوى الشاهي وتعشى، وبعد ساعة قال إلا 3، ما يقبل. لكن إذا فصل بينهما أمر اضطراري كالعطاس، قال له علي 10 ثم عطس ثم قال إلا 3، هذا قد يقال لا هنا في هذه الحالة اضطراري أو تثاءب، هذا فصل يسير مضطر إليه. أما إذا فصل بينهما فلا يقبل الاستثناء، لا بد أن يكون موصولا. نعم، سواء كان صحيحا أو مريضا، لا ما يكفي. نعم، وجود المجلس قد يجلس 2-3. نعم، أحسن الله عليك. قال عفو الله عنك، وهو في حال الصحة والمرض سواء. نعم، سبق. نعم، عفو الله عنك. قال فصل، وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. نعم، كل ما جاز الانتفاع به جازت. إيش هذا في العارية عندك؟ نعم، عفو الله عنك. فصل في العارية إيش؟ فصل، وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. نعم، العارية هو أن يعطي شخصا أو أن يطلب شخصا من شخص شيئا ينتفع به مع بقاء عينه، ينتفع به مع بقاء عينه. قال تعالى ويمنعون المعول، كل شيء ينتفع به. كان يطلب منه إناء يشرب الشرب، أو صحن، أو سكين، أو قدر، أو إبرة، كل هذا داخل المعول، ويمنعون المعول. الله تعالى ذم خبرا من وصف المشركين أنهم كذبون بيوم الدين ويمنعون المعول، فهم يسيئون عبادة الخالق ويسيئون إلى المخلوق، نعوذ بالله. المعون كل شيء ينتفع به، مع ينتفع به ويبقى آثارا. أعد العبارة، وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا. نعم، إذا كانت منافعه آثارا، كل ما جاز الانتفاع به مع بقاء عينه إذا كانت منافعه آثارا، يعني من أثره، ليست متحللة من ذاته، مثل لو قال أعرني هذه الشاة تشرب لبنها، هذا ما هي بعاره، هذا منافعه جزء منها لها قيمة. أو قال أعرني الخبز ما يبقى عينه، ما يسمى إعارة، لا بد أن تبقى عينه ويكون منتفع آثار، يعني أثر من آثاره لا يتحلل، مثل إناء يشرب فيه، صحن يأكل فيه، قدر يضع فيه، سكين، إبرة. أما قال أعطيني شاة أشرب ثمنها، هذا ليس لبنها، هذا ليس إعارة. أو نخلة أكل ثمرها، ليس إعارة. شكرا، قول إلا آثارا. شكرا، قال عفو الله عنك. قال الشارح، وقول الشيخ إذا كانت منافعه آثارا، قال وإذا كانت منفعته آثارا، احترز به عما إذا كانت المنفعة عينا، كاستعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرها ونحو ذلك. احترز به عما إذا كانت المنفعة عينا، كاستعارة الشاة للبنها. المنفعة عينه، اللبن عين، آثار لا بد تكون، يكون المنفعة آثار، هي يعني ليست عينا. فالشاة ما هو المنفعة منها؟ عين. اللبن عين مستقل، وكذلك أيضا النخلة تمر عين مستقل. نعم. أحسن الله إليك. وفي جواز إعارة ذلك خلاف. نعم، لا هذه تكون ملحة، إذا أعطاه الشاة ملحة صدقة أو النخلة، نعم ليست عارية، تنتقل ليست تعتبر عارية، ملحة وصدقة، ملحة وصدقة. نعم عفى الله عنك. قال القاضي أبو شجاع: وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة. نعم، مطلقة تجوز العارية مطلقة ومقيدة، كان يعطيه مثلا عاره الكتاب مطلق، يقول متى ما انتهيت ترد عليه، هذا مطلق. ومقيد يقول أعيرك هذا الكتاب شهر، بعد الشهر ترد عليه، هذا مقيدة مدة. نعم، وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها. العارية مضمونة على المستعير بتلفها يوم قيمتها. النبي صلى الله عليه وسلم استعار بن أمية أدرعاً، فقال غصبا يا محمد، فقال بل عارية مضمونة عليه الصلاة والسلام، فهي مضمونة بقيمتها يوم تلفها، يعني إذا اليوم الذي تلفت يسأل عن قيمتها. إذا كان لما أعارها قيمتها 50 ولما تلف صار قيمتها 70 يضمن 70، وإذا كان قيمتها يوم تلفها 40 يضمن 40. نعم أحسن الله لي. إذا كان خلاف في ضمان العارية أشار إلى شيء من الخلاف، أحد قال بأنها لا تضمن، اللي عندي عفوا عنك. قال العين المستعارة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير، وإن لم يفرط لحديث صفوان بل عارية مضمونة. إيش أعد؟ قال عفى الله عنك: العين المستعارة إذا تلفت لا بالاستعمال المأذون فيه ضمنها المستعير، وإن لم يفرط لحديث صفوان بل عارية، بل عارية مضمونة. مفهومها أنها إذا تلفت بالاستعمال العادي لا تضمن، شو إن تلفت لا بالاستعمال إيش؟ لا بالاستعمال المأذون فيه. فلو استعملها استعمال المأذون فيه معناها أنه لا يضمن. لا. نعم إيش بعده؟ قال: ولأنه مال يجب رده فتجب قيمته عند تلفه، كالعين المأخوذة على وجه السوم وبقيمته أي يوم تلفه. كالعين المأخوذة على؟ كالعين المأخوذة على وجه السوم. سوم؟ نعم بالميم. وبقيمته أي يوم تلفه، يعتبر فيه خلاف الأصح بقيمة يوم التلف، لأن الأصل رد العين. بس ما تكلم المفهوم، قولها يستعملها في غير ما استعملت له، أو أنها إذا تلفت استعمل له ما صرح بأنها لا تضمن. قال: وهذا كله إذا تلفت لا بالاستعمال، فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه بأن انمحق الثوب باللبس فلا ضمان على الأصح، كالأجزاء، فإن الأجزاء إذا تلفت بسبب الاستعمال المأذون فيه فلا ضمان على الصحيح. على الصح، يعني في قول، في قولة قوله إذا استعملها ثم تلفت فيما تضمن، إذا تلفت في غير ما يعني ما استعيرت له، هذا يضمنه على كل حال إذا تلفت في غير ما استعملها، أما إذا تلفت باستعمالها في غير فيما أذن له فيه فقيل يضمنها وقيل لا يضمنها، فلا يضمنها على صح صاحب قوله. نعم عفوا. قال: فصل في الغصب. ومن غصب مالا أخذ برده وأرش نقصه وأجرة مثله. ومن غصب مالا، ومن غصب مالا أخذ برده وأرش نقصه وأجرة مثله. نعم، الغصب هو أخذ المال قهرا، قهرا جهرا، ويخالف السرقة، فإن السرقة أخذ المال خفية عن طريق الخفية، أخذ المال، أخذ الإنسان مالا لا يستحقه خفية هذا سرقة، فإن كان جهرا فهو غصب، غصب يأخذ بالقوة أمامك، والسرقة في الخفاء. وهناك الخطف، النهبة، النهبة يخطفه ويهرب أمامك، ففي نهبة وفي غصب وفي سرقة، السرقة أخذ المال خفية، والغصب أخذ المال قهرا وواقف أمامك، والنهبة أخذ المال خطفا ثم الهرب. هذا الغصب يضمن، يضمن ما نقص منه ويضمن ثمنه ويضمن أجرة مثل. أعد إيش في الغصب؟ ومن غصب مالا أخذ برده وأرش نقصه وأجرة مثله. نعم، يجب عليه أن يرد المال، ويجب عليه أن يرد أرش النقص وأجرة المثل، يعني يطالب برد هذا المال الذي غصبه، فإذا رده يطالب بالنقص إذا كان نقصت قيمته، لما غصبه قيمته 20 ولما رده بعد شهر قيمته 30، يرد 10 الفارق، وكذلك فوت عليه الأجرة يؤجر 50 مدة شهر، يدفع 50 أجرة، يدفع 10 أجرة النقص مع العين، يرد العين، يرد 10 أجرة النقص، ويرد 50 الأجرة، يرد 10 أرش النقص الفارق بين حينما غصبه وحينما رده، في فارق 10 يعطيها 10 ويعطيها أيضا الأجرة المثل اللي فوت عليه. نعم، هذا في الغصب، هذا في الغصب. يقال في كذلك في السرقة، السرقة ما يعلم، السرقة ما يعلم. نعم، يرد المال، يرد المال. نعم، الذي أخذ قيمته. نعم، عفلانك. وإن تلف ضمنه إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل. نعم، المغصوب إذا غصب مالا فيجب عليه رده وتلف، فإن كان له مثل رد مثله، وإن لم يكن له مثل رد القيمة ومثله المسروق. نعم، قال عفلانك. وإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف. يعني قيمتها أكثر ما كانت، يعني عقوبة له. فإذا كان مثلا مضى عليه سنة وكان قيمة هذا الذي غصبه في أول السنة 20 وفي وسطه 50 وفي آخرها 30، يضمن 50 أكثر ما قيمتها، أكثر ما كانت قيمتها. نعم، يغرم 50. نعم، أحسن الله لك. قال: فصل. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. بارك الله، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.